مبدأ. ايوه انا جاي افتح اهو. امال لازم افتح الباب، ما دام الباب بيخبط يبقى الواحد ولا مؤاخذه لازم يفتحه. الله، هو الباب بيخبط تاني ليه؟ انا مش فتحته، اكونش نسيت افتحه. لكن ده انا فاكر ان انا فتحته. على العموم نفتحه مرة ثانية زيادة التأكيد، ما دام الشيء بيخبط يبقى لازم يتفتح. يا رب يا رب يا اخويا. اهو السلام عليكم. اتفضل يا ابو سمير. مين؟ اهلا وسهلا. اتفضل يا ابو سمير، ازيك يا ست؟ الله يسلمك، وحشني موت، مشتاق والنبي. خش يا ابو سمير. خش يا ابو سمير. الا قوليلي، ها هو حضرتك تبقي مين؟ شو؟ مش دي الشقه 25 لدى العادي؟ امال طبعا. خلاص حضرته يبقى ابو سمير، وانا مراته ام سمير. كده اهلا اهلا. ام سمير مين؟ فاحنا باختصار جايين عشان نخطب بنتك سعاد ابننا سمير. اهلا انت سمير، اتفضل يا اخويا. يا مرحبا. هو فين؟ لا ما هو ما جاش ويانا، احنا قلنا لما الكبار يتكلموا معاك الاول. كده طيب والكبار ما جوش ليه؟ طب ما هو ما انا قدامك اهو. هو حضرتك اللي هتتكلم معايا؟ على كده بقى انت كبير. احنا جايين نخطب سعاد بنتك لسمير ابننا. يا سلام، بقى جايين تخطبوا سمير بنتي لسعاد ابنكم. يا حلاوه. ايه بقى يا استاذ؟ يا رب حضرتك يظهر مش واخد بال. ابدا. ده احنا وقعنا ولا حد سمع علينا يا ابو سمير. احنا وقعنا ولا حد سمع علينا يا ابو منير. ابو سمير مش ابو منير، هو حد دغيان. سمير منير كلها محصله على بعضها، حاجه لخبطه بعيد عنك. طيب على العموم يا استاذ، احنا ابننا ولد متربي وعال ومركزه كويس، ممكن تسال عليه؟ واسال عليه عشان ايه؟ انا مالي وماله؟ لا قول كلام غير ده وانا عبيط. طبعا تسال عليه، ده هيتجوز. يا سيدي ما يتجوز، حد عايش ويتجوز واحده يتجوز اثنين هو حب. يتجوز اثنين؟ لكن ده لو اتجوز بنتك. بنتي؟ وانا مجنون قد بنتي الواحد متجوز اثنين؟ لا حد الله يا عم. يا استاذ اللي انا جبت لكم حاجه تشربوها ولا لسه؟ عندنا كل حاجه جاهزه، القهوه في الثلاجه والكازوب على النار. يا استاذ خليك مطرح، مش عاوزين حاجه. نرجع بقى لموضوعنا. ايوه نرجع لموضوعنا. احنا كنا بنتكلم في ايه يا ست ام منفير؟ منفير؟ انا ام منفير؟ اي والله بقى انت ام منفير؟ انا قلت كده ماليش حق صحيح. ام فيه ازاي يعني؟ فاكر اسمي ايه؟ طبعا يا اخي ام حمير. يا خبر، الراجل ده هيجنني خلاص يا ابو سمير. يا حضر، موافق على ان بنتك سعاد تتجوز سمير؟ سمير مين يا اخويا؟ سمير ابني. طبعا موافق جدا، موافق خالص، منتهى الموافق. يعني مش ناوي ترجع تاني؟ ربنا يستر. الحمد لله، يا ألف نهار أبيض، ده غلطة لابني سمير.